تسمع المستهل ساعدنا بالأجر الثواب. ونحن كنا إن شاء الله الليلة ضيوف زينب سلام الله عليها. رجع ضعنك يا كفيلة والدمع فجر مسيلة. رجع ضعنك يا كفيلة والدمع فجر مسيلة. زينب ربات الدلال تصرخ ومدمعها سال. زينب ربات الدلال تصرخ ومدمعها سال. يا هلي هاي العقيلة يا هلي لا. رجع ضعنك يا كفيلة والدمع فجر مسيلة. رجع ضعنك والدمع فجر مسيلة. وزينب ربات الدلال تصرخ وسال. زينب ربات الدلال تصرخ وسال. يا هلي هاي العقيلة. بارك الله بك. احفظ عيوني احفظ خاطر نطمس. أنا رجع ضعنك يا كفيلة والدمع فجر مسيلة. رجع ضعنك يا كفيلة والدمع فجر مسيلة. وزينب ربات الدلال تصرخ مع هسال. زينب تصرخ ومدمع هسال. يا هلي هاي العب لا. يا هلي يا قمر هاشم يا راعي المرجلة. يا حلي في العز يا بن عقد الويلة. اكشف تراب العلا جسمك هلا. وانهضت لك الضعين بكربلة. اقعد استقبل ضيوفك ياللي ذي انقطعت جفوفك. اقعد ياللي ذي فك بس يشوفك العيال تصرخ هسال. يا هلي هاي العقيلة. يا هلي قيل رجع ضعنك يا كفيلة والدمع إلى. رجع ضعنك يا كفيلة والدمع. زينب ربات الدلال. زينب ربات الدلال تصرخ ومدمع سال. زينب هسال. يا هلي هاي العقل. يا هلي خادم المنبر غات نقوم لا تتعذر قطع الجفوف ولا تقول لي السهم مرد لك الشوف زادك على الوصف يا من التعب ينوف هاي زينب عودت الارض الطفوف قوم يا قطب الكفاله استقبل بنات الرساله قوم يا استقبل ابنات اجت مشدوهة البال تصرخي ومدمع سال يا هلي هاي العقل يا هلي الى رجع ضعنك يا كفيلة والدمع رجع ضعنك والدمع وزينا بربات الدلال تصرخي زينب يا هلي هاي العب يا هلي لا هاي زينب عودت يا ابني الامير الكربلاء قبرك تلوذ وتستجير اش حالها وانت تعرف حال الاسير من بلد لبلد مجتوف ويسير رصابها سهم الشماتة والزمان ونايبات صابها سهم الشماء والزمان ونايبات فاجعة هد الجبال تصرخ يا هلي يا هلي هاي العقيلة قيلة رجع ضعنك يا كفيلة والدمع رجع ضعنك يا كفيلة والدمع وزينب رباط الدلال تصرخي زينب رباط الدلال قال يا هلي هاي يا هلي تدري زينب طبت المجلس يزيد من الطشت ترعاها نظرات الشهيد وحين شافت قرع الشفاف العميد اذ صاحت من النبي وذريته اشتري هل ذي تقرع شفافة تدري جد لون شافة هل ذي تقرع دلون شافة بعينيد تتغير الحال تصرخ مدمعها سال يا هلي هايل رجع ضعنك يا كفيلة رجع ضعنك يا كفيلة والدمع وزينب ربات الدلال تصرخ يا هلي يا هلي خادم مولا تدري زينب طبت المجلس يزيد من الطش ترعاها نظرة الشهيد وحين شافت قرع الشفاف العميد اتصاحت من النبي وذريته اش تريد هل ذي تقرع شفافه تدري جد لا وانشافه هل ذي اقرع شفافه جد فبعيني تغير الحال تصرخ هسال يا هلي هاي العب لا يا هلي لا رجع ضعنك يا كفيلة والدمع رجع ضعنك يا كف زينب رضات الدلال تصرخ يا هلي اكيد كيدك وسع سعيك يا حقود يا من بظلمك جزت كل الحدود احنا للاسلام و فينا العهود وباسم نترف رفع لام الخلود والله ما تمحي ذكرنا ولا تظن تدرك امدنا والله ما ولا تظن تدرك بينا تتغنى الأجيال تصرخ هسال يا هلي هايل لا رجع ضعنك يا كفيلة والدمع رجع ضعنك يا كفيلة والدمع زينب ربات الدلال تصرخ يا هلي هاي العب كيد كيد وسع سعيك يا حقود، يا من بظلمك جزت كل الحدود. احنا للإسلام وفينا العهود، وباسم نترف رفع علام الخلود. والله ما تمحي ذكرنا ولا تظن تدرك أمدنا، والله ما تمحي ذكرنا تدرك، وبينا تتغنى الأجيال تصرخ ومدمعها سال. يا هلي هاي العقيلة، يا هلي لا رجع ضعنك يا كفيلة، والدمع رجع ضعنك وزينب ربات الدلال تصرخ سال. زينب ربات الدلال ليا هلي تقوم وتلقى الأسيرة الظافرة، لرجعت سهم الظلوم المنحرة. الهاي زينب والفوا طم ناطرة، للضعن تقعد وتجبر خاطرة. يقوم يا برغم جدها للوطن بحماك ردها، قوم يا برغم جدها للوطن من توسدت الرمال تصرخ مدمعها سال. يا هلي هاي يا هلي هاي لا رجع ضعنك يا كفيلة، والدمع رجع ضعنك وزينب ربات الدلال تصرخ زينب يا هلي هاي العب جني بالعباس مس فيه العتاب من ورا تراب اللحد رد الجواب. يا اختي بياني وبينكم حال التراب، شلون اعوف جوانا بن داحي الباب. أبقانا بن شتال مرحب وانتي أم مصابر زينب، أنا بن شتال وانتي أم مصابر، لا تخلين الأطفال تصرخ وعسال. يا هلي هاي العب يا هلي وجني بالعباس مس بيه العتاب ومن وراء تراب واللحد رد الجواب يا اختي بياني وبينكم حال التراب شلون اعوفك وانا بن داحي الباب انا بن شتى المرحب وانت ام الصبر نب انا بن شتى المرحب وانت ام ابلا تخلين الاطفال تصرخوا يا هلي هاي العقيلة يا هلي إلى رجع ضعنك يا كفيلة والدمع زينب ربة الدلال يا هلي هاي يا هلي انت زينب يا مواقف فاطمة يا جبل صبر الوصيحة ملحمة انت زينب يا مواقف فاطمة يا جبل صبر الوصيحة ملحمة والنعم منك جهادك ملحمة دم أخوتك بانتصارك والسماء وإحنا على غبرة رمية وانت يا زينب سد إحنا على غبرة وانت يا من عقب ذبح الرجال تصرخ مدمعها سال يا هلي هاي يا هلي لا رجع ضعنك يا كفيلة والدمع أو زينب ربة الدلال زينب ربة الدلال يا هلي هاي العقيلة يا هلي